أنه استدعاء الفعل أن استدعاء الفعل يكون بالقول أن استدعاء الفعل يكون بالقول أي بالنظر إلى أصله أي بالنظر إلى أصله فإن الأمر قد يقع بغير القول فإن الأمر قد يقع بغير القول كالكتابة أو الإشارة وهما تابعان للأصل المذكور بكونه قولا فالكتابة والإشارة مثلا فرعان عن القول الكتابة والإشارة مثلا فرعان عن القول وثالثها أن استدعاء الفعل بالقول يكون موجها إلى من هو دون الآمر أن استدعاء الفعل بالقول يكون موجها إلى من هو دون الآمر أي إلى من هو أقل منه مرتبة أي إلى من هو أقل منه مرتبة وهي متحققة في الأمر الشرعي فإن الآمر به هو الله والمأمور به هو العبد وهي متحققة في الأمر الشرعي فإن الآمر به هو الله والمأمور به هو العبد ورابعها أن يكون ذلك على سبيل الوجوب أن يكون ذلك على سبيل الوجوب أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله فالأمر والنهي عندهم لا يدلان بنفسهما على مراد الله فالأمر والنهي عندهم لا يدلان بنفسهما على مراد الله ويفتقران إلى ما يدل عليه ويفصح عنه ويفتقران إلى ما يدل عليه ويفصح عنه ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب إفادة الأمر الوجوب ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب إفادة الأمر الوجوب فهم يقولون مثل هذا في باب النهي فهم يقولون مثل هذا في باب النهي كما سيأتي أنهم إذا ذكروا حقيقة النهي قالوا أيضا على سبيل الوجوب أي بما يدل عليها ويفصح عنها والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع الطلبي المقتضي طلب الفعل خطاب الشرع الطلبي المقتضي طلب الفعل ثم ذكر المصنف صيغته فقال وصيغته افعل والصيغة لها معنيان أحدهما هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه والآخر هو الأمر نفسه هو الأمر نفسه فالأول جار على طريقة أصحاب الكلام النفسي من الأشاعرة وغيرهم والثاني جار على طريقة أهل السنة والجماعة فالصيغة عندهم هي الصيغة عند أهل السنة والجماعة هي الأمر نفسه هي الأمر نفسه بما يفيده وضع الكلام العربي بما يفيده وضع الكلام العربي أما عند أولئك فليست الصيغة هي الأمر وإنما عبرت عن الأمر وإنما عبرت عن الأمر لما تقدم من أنهم يزعمون أن القرآن وغيره من الكتب الإلهية عبارة أو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى وصيغ الأمر نوعان أحدهما صيغ صريحة وهي التي وضعت له في لسان العرب وهي التي وضعت له في لسان العرب وهي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر واقتصر المصنف وغيره على صيغة افعل لأنها أم الباب وأصله، واقتصر المصنف وغيره على صيغة افعل لأنها أم الباب وأصله، والآخر صيغ غير صريحة، صيغ غير صريحة وهي التي لم توضع للأمر في لسان العرب، وهي التي لم توضع للأمر في لسان العرب وأفادته بوضع الشرع، وأفادته بوضع الشرع، فوقع في خطاب الشرع جعل ألفاظ متى وقعت فيه فالمراد بها الأمر، ككلمة حق أو كلمة كتب. ولابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في شرح بغية الآمل كلام ماتع في بيان الصيغ غير الصريحة المفيدة للأمر في خطاب الشرع. ثم ذكر المصنف ثلاثة أمور تقتضيها صيغة الأمر. أولها أن صيغة الأمر تحمل عليه، أي تفيده عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة، أي تفيده عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة التي تنقله من إفادة الأمر إلى غيره، من إفادة الأمر إلى غيره، وهو المذكور في قوله وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، فمراده بالدليل القرينة الصارفة، فمراده بالدليل القرينة الصارفة، فثبوتها يكون بدليل، فثبوتها يكون بدليل. وثانيها أنه لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار، أي لا يطلب من العبد الإتيان به مرة بعد مرة، أي لا يطلب من العبد الإتيان به مرة بعد مرة ما لم يدل دليل على طلب التكرار، ما لم يدل دليل على طلب التكرار، وهو مذكور في قوله ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. وثالثها أنه لا يقتضي الفورية، أنه لا يقتضي الفورية، والفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان، وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور. والراجح أن الأمر يقتضي الفور، والراجح أن الأمر يقتضي الفور، وأن العبد يبادر إلى الإتيان به في أول وقت إمكانه، وأن العبد يبادر إلى الإتيان به في أول وقت إمكانه. ثم ختم بمسألتين من مسائل الأمر، المسألة الأولى في قوله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته، أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فالصلاة مقصد والطهارة وسيلة، فالأمر بالصلاة أمر بالمقصد وبوسيلتها، فالأمر بالصلاة أمر بالمقصد وبوسيلتها، فهي شرط لها فتكون مأمورا بها للأمر بالصلاة. وعبر عنها أكثر الأصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعبر أكثر الأصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. وما جرى عليه المصنف أكمل ليندرج فيه النفل أيضا، وما درج عليه المصنف أكمل ليندرج فيه النفل أيضا، فيكون ما يتعلق بالفرض والنفل من وسيلة له حكمهما، له حكمهما، فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا أو نفلا، فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، وهذا معنى اللفظ الذي ذكره المصنف. والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان، أحدهما ما هو في وسع المكلف ما هو في وسع العبد وقدرته، ما هو في وسع العبد وقدرته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، كالطهارة بالنسبة للصلاة، والآخر ما ليس في وسع العبد ولا قدرته، ما ليس في وسع العبد ولا قدرته، كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، كدخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة، فما كان من الأول فهو مأمور به، فما كان من الأول فهو مأمور به لإمكان القدرة عليه، لإمكان القدرة عليه، وأما ما كان من الثاني فلا يكون مأمورا به للعجز عنه، فلا يكون مأمورا به للعجز عنه، فالعبد إذا أمر بالصلاة ففي وسعه أن يأتي بوسيلتها التي هي الطهارة فيكون مأمورا بها، وأما دخول الوقت الذي هو شرط من شروطها وسيلة إلى أدائها فإنه لا يكون مأمورا به. والمسألة الثانية في قوله وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، أي إذا امتثل الأمر خرج العبد من العهدة، أي إذا امتثل الأمر خرج العبد من العهدة، والمراد بخروجه من العهدة براءة الطلب وسقوط براءة الذمة وسقوط الطلب عنه، براءة الذمة وسقوط الطلب عنه، فلا تكون ذمته مشغولة بالأمر، فلا تكون ذمته مشغولة بالأمر، ولا يكون مطالبا به، ولا يكون مطالبا به، وشرطه أن يكون فعله له وفق الصفة الشرعية، وشرطه أن يكون فعله له وفق الصفة الشرعية، فلو قدر أن أحدا صلى الظهر أربعا فقد بنئت ذمته وسقط الطلب، ولو قدر أنه صلاها ثلاثا ثم انتبه بعد وقت فإنه يجب عليه أن يعيدها فيصليها مرة ثانية، لأن ذمته لا زالت مشغولة بتلك الصلاة ولم يسقط عنه الطلب لأنه لم يأتي بها وفق صفتها الشرعية المطلوبة منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. عقد المصنف رحمه الله هنا ترجمة هي إحدى التراجم الثلاث الواقعة في كلامه، إحدى التراجم الثلاث الواقعة في كلامه، والثانية قوله باب الأفعال، والثانية قوله باب الأفعال، والثالثة قوله فصل في التعارض، والثالثة قوله فصل في التعارض. وما عدا هذه التراجم الثلاث مما شحنت به نسخ الكتاب المطبوعة فهي من تصرفات الناسخين والناشرين، فهي من تصرفات الناسخين والناشرين، فالمصنف ترك كتابه غفلا من التراجم إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة. والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالأمر والنهي، معرفة المخاطبين بالأمر والنهي، أي المتوجه إليهم فيؤمر أحدهم وينهى شرعا، فيؤمر أحدهم وينهى شرعا، وهم قسمان: القسم الأول من يدخل في الأمر والنهي، والقسم الثاني من لا يدخل في الأمر والنهي. وذكر الأمر والنهي خرج مخرج الغالب، وذكر الأمر والنهي خرج مخرج الغالب، فيدخل فيه بقية الأحكام التكليفية والوضعية، فيدخل فيه بقية الأحكام التكليفية والوضعية. أما القسم الأول وهم الداخلون في الأمر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ومراده بخطاب الله خطاب الشرع، ومراده بخطاب الله خطاب الشرع. وخص هو وغيره هذا الخطاب بكونه خطاب الله لأن مبتدأ وضع التشريع منه، وخص هو وغيره هذا الخطاب بكونه خطاب الله لأن مبتدأ وضع التشريع منه، وجعل غيره ككلام الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع تابعا له، فهما جعلا من الشرع بجعل الله سبحانه وتعالى لهما. فالمؤمنون الداخلون في خطاب الأمر والنهي هم المتصفون بوصفين، فالمؤمنون الداخلون في خطاب الأمر والنهي هم المتصفون بوصفين، أحدهما العقل والآخر البلوغ، أحدهما العقل والآخر البلوغ. فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلوغ، فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلوغ. فالعهدية لا تتناول جميع المؤمنين وتختص بمن كان منه متصفا بالعقل والبلوغ، وهذان الوصفان العقل والبلوغ يسميهما عامة الأصوليين التكليف، فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ، فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ، ومرادهم من صار محلا للأمر والنهي، ومرادهم من صار محلا للأمر والنهي. وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين، وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين، ليخرج خطاب الشرع للكافرين، ليخرج خطاب الشرع للكافرين، فإن خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه، فإن خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه، وأما خطاب الكافرين ففيه خلاف كما سيأتي. وأما القسم الثاني وهم من لا يدخل في الأمر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، أي لا يتناولهم الأمر والنهي، أي لا يتناولهم الأمر والنهي. ومراده بالساهي الناسي، ومراده بالساهي الناسي، والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. وأما الصبي فهو الذي لم يبلغ، فهو الذي لم يبلغ، وذكره خرج مخرج الغالب، فمثله الصبية أيضا، فمثله الصبية أيضا. والبلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته، هو بلوغ العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته بعد كتابة حسناته، بعد كتابة حسناته. فكتابة الحسنات تبتدئ مع العبد عند ولادته، فإذا ولد فوقعت منه حسنة بفعل والديه له أو غيرهما فإنها تكتب له وتتتابع معه الأيام، والحسنات تكتب له دون كتابة السيئة، ولا يبتدأ كتابة السيئات حتى يبلغ. فإذا بلغ العبد رجلا أو امرأة كتبت عليه سيئاته مع حسناته. وأما المجنون فهو من فقد عقله حقيقة، فهو من فقد عقله حقيقة. فهؤلاء الثلاثة، الناسي الذي سماه ساهيا والصبي والمجنون، لا يتناولهم خطاب الأمر والنهي، ولا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. ثم ذكر المصنف مسألة خطاب الكفار بالشريعة فقال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام. والفروع عندهم في هذا المحل هي الأحكام الطلبيات العمليات، الأحكام الطلبيات العمليات، ومقابلها الأصول، وهي الأحكام الخبريات العلميات، الأحكام الخبريات العلميات التي سماها هنا الإسلام، التي سماها هنا الإسلام. فالأصوليون يقسمون الدين إلى أصول وفروع، فالأصوليون يقسمون الدين إلى أصول وفروع، والأصول عندهم هي الأحكام الطلبية العملية، فالأصول عندهم هي الأحكام العلمية الخبرية، فالأصول عندهم هي الأحكام العلمية الخبرية العلمية، والفروع عندهم هي الأحكام الطلبية العملية. ويرتبون على هذا التفريق أحكاما ومسائل مختلفة، وتلك القسمة في أصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي، وتلك القسمة في أصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي، فإن الحكم يكون من الأصول وهو في الخبريات تارة، ويكون منها وهو من الخبر من الطلبيات تارة أخرى، كما أنه يكون من الفروع وينسب إلى الخبريات، ويكون من الفروع وينسب إلى الطلبيات. فالميزان الذي وضعوه في قسمة الدين إلى أصول وفروع على الوجه المذكور لا يستقيم مع خطاب الشرع، فإن الشرع تارة يعظم الطلبية فيجعله أصلا، وتارة لا يبلغ الخبري أن يكون أصلا. ومن هنا ذهب جماعة من المحققين إلى إنكار التفريق بالمعنى المذكور، إلى إنكار التفريق بالمعنى المذكور، منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. ولا ينكر من له معرفة بالشرع أن مراتب أحكامه تتفاوت، ولا ينكر من له معرفة بالشرع أن أحكامه تتفاوت، فليست على درجة سواء، فمنها ما هو مرفوع إلى مرتبة عالية، ومنها ما هو دون تلك المرتبة السامية. فيصح أن يقال في الفرق بينهما أصول وفروع، فيصح أن يقال في الفرق بينهما أصول وفروع، لكن ليس بالاعتبار المشهور، وإنما باعتبار أن الأصول ما لا يقبل الاجتهاد، والفروع ما يقبل الاجتهاد، ولكن باعتبار أن الأصول ما لا يقبل الاجتهاد، والفروع هو ما يقبل الاجتهاد، سواء كان ذلك الحكم المتعلق بمسألة من باب الخبريات أو من باب الطلبيات، سواء كان الحكم المتعلق بتلك المسألة من باب الخبريات أو من باب الطلبيات، فيكون في كل واحد منهما ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب. والمسألة المذكورة هنا وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور، هي وفق اصطلاحهم المشهور، واختار المصنف أن الكفار مخاطبون بالشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والراجح أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها، أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصولا وفروعا، فمحل الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي، فمتعلق الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة من باب الخبر ويكون تارة من باب الطلب، فيكون الكافر مخاطبا بهما جميعا، فيكون الكافر مخاطبا بهما جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتناول الأمر وتتناول النهي، ولهذا جعلها متوسطة بين الأمر والنهي، ففيها ذكر للأمر وفيها ذكر للنهي، فجعلت بين مباحث الفصلين. فقال عند ذكرها: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أي إذا أمر بشيء نهي عن ضده، أي إذا أمر بشيء نهي عن ضده، وإذا نهي عن شيء أمر بضده، فتلازمهما مقطوع به، فالأمر عين النهي والنهي عين الأمر، فالأمر عين النهي والنهي عين الأمر، فهما يرجعان إلى شيء واحد. وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي من المخالفين، وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي من المخالفين، الزاعمين أن كلام الله هو معنى قائم بذاته، أن كلام الله معنى قائم بذاته، فهو شيء واحد يعبر عنه تارة بشيء فيكون أمرا، ويعبر عنه تارة بشيء آخر فيكون نهيا، يعبر عنه تارة بشيء فيكون أمرا، ويعبر عنه تارة بشيء آخر فيكون نهيا، والمعبر عنه مختلف فيه عندهم، فقيل هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك مما هو مبسوط في كتبهم وتأليفهم. وهذا الذي ذكروه مخالف لما تقرر في الشرع من أن كلام الله بحرف وصوت، فيتميز بعضه عن بعض، بأن كلام الله بحرف وصوت فيتميز بعضه عن بعض، فالأمر فيه غير النهي والنهي فيه غير الأمر، كما أن سورة الفاتحة أفضل سور القرآن، وآية الكرسي أفضل آيات القرآن، فتتميز سورة الفاتحة عن غيرها بالفضل، فليست هي عين غيرها، كما أن آية الكرسي ليست هي عين غيرها حتى تتساوى تلك السورة أو الآية مع غيرها من السور والآيات. والصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، يستلزم الأمر بضده، فليس أحدهما عين الآخر، فليس أحدهما عين الآخر، لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي، لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي، فالعلاقة بينهما هي اللزوم، فالعلاقة بينهما هي اللزوم، لا أن أحدهما نفس الآخر. وهذه المسألة من المسائل التي كان يذكر شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، أن النار فيها تحت الرماد، أن النار فيها تحت الرماد، يعني أنها من المسائل المؤسسة على طريقة أهل البدع، أنها من المسائل المؤسسة على طريق أهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:

مسائل تشتد الحاجة إليها، هي نظير ما ذكره في الأمر، هي نظير ما ذكره في الأمر، وهي أربع مسائل. وأغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة إليها، هي نظير ما ذكره في الأمر، وهي أربع مسائل. أولها صيغة النهي، صيغة النهي، فإنه ذكر صيغة الأمر فقال وصيغته افعل، ولم يذكر صيغة النهي. وصيغ النهي نوعان، أحدهما صيغ صريحة، صيغ صريحة، وهي صيغة واحدة لا تفعل، وهي صيغة واحدة لا تفعل. والآخر صيغ غير صريحة، صيغ غير صريحة، وهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي، ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي، مما وجد أنه يكون لذلك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول فيها نظير القول المتقدم من ذكر ابن القيم في البدائع والصنعاني في شرح بغية الآمل كلاما يتعلق ببيان صيغ الأمر والنهي غير الصريحة معا. وثانيها إفادته عند الإطلاق والتجرد من القرينة، إفادته عند الإطلاق والتجرد من القرينة، وهو يفيد التحريم، وهو يفيد التحريم. فالنهي عند الإطلاق والتجرد من القرينة للتحريم، فالنهي عند الإطلاق والتجرد من القرينة للتحريم. وثالثها اقتضاؤه التكرار، اقتضاؤه التكرار، فالمنهي عن فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا، فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا، أي بقاؤه في جميع أفراده، أي بقاؤه في جميع أفراده. فالنهي عن السرقة نهي عن جميع أفرادها، فالنهي عن السرقة نهي عن جميع أفرادها، يطرد عمومه ولزومه في الأحوال كلها، يطرد عمومه ولزومه في الأحوال كلها. ورابعها اقتضاؤه الفور، اقتضاؤه الفور، وهو متفق عليه. فالعبد إذا نهي عن شيء فإنه يكون منهيا عنه على وجه الفور، فلا بد له من المبادرة بامتثاله وترك مواقعته، فلا بد له من المبادرة بامتثاله وترك مواقعته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالأمر تابعة لما تقدم، فقال وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة إلى آخر ما ذكر، أي أنه ترد الصيغة المتقدمة وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الأمر، أي أنه ترد الصيغة المتقدمة افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الأمر، بل يراد بها شيء آخر، بل يراد بها شيء آخر كالإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل أو الترك أو غيرهما، استواء ما ذكر معها من الفعل أو الترك أو غيرهما، كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه، ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه، الذي يسمى إيجادا، الذي يسمى إيجادا. ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين، ومنه قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو العام، وقال في حقيقته هو ما عم شيئين فصاعدا إلى قوله بالعطاء. وهذا الحد ألصق بالحد اللغوي منه بالحد الأصولي، وهذا الحد ألصق بالحد اللغوي منه بالحد الأصولي، فالمنظور فيه إلى العام هو اشتقاقه اللغوي، فالمنظور فيه إلى العام هو اشتقاقه اللغوي في قوله وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء إلى آخر ما ذكر. فالحد المذكور نظر فيه إلى أصل اشتقاق كلمة العام في اللغة، فالحد المذكور نظر فيه إلى أصل اشتقاق كلمة العام في اللغة. والمختار أن العام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر، القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر، فهو يجمع أمرين: أحدهما كونه قولا، كونه قولا، فمورد العموم هو الأقوال، فمورد العموم هو الأقوال، وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في الأفعال شيء خاص، وما سيأتي من وقوع ذلك في الأفعال شيء خاص، وقع خلاف الأصل، وقع خلاف الأصل. والآخر أنه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الأفراد، أنه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الأفراد بلا حصر، فهو مستغرق شامل لها، فهو مستغرق شامل لها. ثم ذكر أن ألفاظه أربعة، أي باعتبار ما وضع له في لغة العرب وكلامهم، والموضوع له في كلامهم أكثر من هذه الألفاظ، والموضوع له في كلامهم أكثر في هذه أكثر من هذه الألفاظ. واقتصر هو وغيره على هذه الأربعة لكثرة جريانها على الألسنة، واقتصر هو وغيره على هذه الأربعة لكثرة جريانها على الألسنة، فهي أشهرها. فالأول الاسم الواحد المعرف باللام، والثاني اسم الجمع المعرف باللام، ومراده بالواحد المفرد، ومراده بالجمع ما دل على الجماعة، ومراده بالواحد المفرد، ومراده بالجمع ما دل على الجماعة، سواء كان جمعا أو اسم جمع أو اسم جمع جنسي، سواء كان جمعا أو اسم جمع أو اسم جمع جنسي. وقوله المعرف باللام هو على مذهب من يرى أن أداة التعريف هي اللام، وعلى مذهب من يرى أن أداة التعريف هي اللام في قولنا ال، في قولنا ال. والمختار كما تقدم أن المعرف هو أداة التعريف، أن المعرف هو أداة التعريف، سواء كانت ال كاملة أو بأحد طرفيها أو أم، فالتعبير بقولنا أداة التعريف الذي اختاره السيوطي وغيره من المحققين يشمل جميع هذه الأفراد. وأل المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية، وأل المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية، أي الدالة على جميع الأفراد، الدالة على جميع الأفراد بكونه مخبرا بها عن الجنس، بكونه مخبرا بها عن الجنس، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. فأل هنا استغراقية مستوعبة جميع الأفراد المندرجة في حقيقة إنسان. وثالثها الأسماء المبهمة وهي المذكورة في قوله كمن فيما لا يعقل وما فيما لا يعقل حتى قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره، فكل هذه تسمى أسماء مبهمة لأنها لا تدل على معين، لأنها تدل على معين وتفتقر إلى ما يبينها، وتفتقر إلى ما يبينها كإشارة أو صلة، كإشارة أو صلة. والرابع النكرة في سياق النفي، وأشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس، وأشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس، وهي المقصودة في قول المصنف ولا في النكرات، أي حين وقوعها نافية للجنس، أي حين وقوعها نافية للجنس. فالنكرة التي هي اسم لا النافية للجنس مفيدة للعموم كما تقدم بيان عملها في شرح المقدمة الآجرامية. ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم، فالمسألة الأولى في قوله والعموم من صفات النطق وهو القول، وهو القول، ومراده به هو الوارد في قوله الآتي، ومراده به هو المذكور في قوله الآتي، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون تفسيرا للنطق هنا، فيكون تفسيرا للنطق هنا. فالعموم من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسنة، فالعموم من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسنة، فالذي يمكن الحكم عليه بأنه عام هو القول، فالذي يمكن الحكم عليه بأنه عام هو القول. والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، أي لا يصح ادعاء العموم في غير القول، أي لا يصح ادعاء العموم في غير القول، فهو ممتنع لا يجوز، فهو ممتنع لا يجوز. ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما جرى مجراه، فلا يصح ادعاء أن الفعل أو ما يجري مجراه يكون عاما. والمقصود بقوله وما يجري مجراه هي قضايا الأعيان، هي قضايا الأعيان، أي القضايا المعينة بالحكم لأحد بشيء، أي القضايا المعينة بالحكم لأحد بشيء. فالأحاديث الواردة المشتملة على الحكم لأحد بشيء تسمى قضايا الأعيان، فالأحاديث الواردة المشتملة على الحكم لأحد بشيء تسمى قضايا الأعيان، وتسمى كل واقعة فيها قضية عين، وتسمى كل واقعة فيها قضية عين. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم في الفعل وما ألحق به من قضايا الأعيان، وهذا هو المشهور عند الأصوليين. وذهب بعض محقق الأصوليين إلى القول بأن الفعل المنفي يفيد العموم، وذهب بعض المحققين إلى أن الفعل المنفي يفيد العموم، فإذا وقع الفعل منفيا أفاد العموم بخلاف الفعل المثبت فلا يفيده، بخلاف الفعل المثبت فلا يفيده. ووجه ذلك أن الفعل يشتمل على حدث وزمن، ووجه ذلك أن الفعل يشتمل على حدث وزمن، فالحدث يكون نكرة، فالحدث يكون نكرة، فإذا كان الفعل منفيا صار الحدث نكرة في سياق نفي، فإذا كان الفعل منفيا صار الحدث نكرة في سياق نفي.

لا أثره الناشئ عنه المسمى تخصيصا. فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات، فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات. فذكر التخصيص من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فذكر التخصيص من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. والمخصصات الدالة على التخصيص قسمان، والمخصصات الدالة على التخصيص قسمان. أحدهما المخصصات المتصلة، وهي التي لا تستقل بنفسها، المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها. والآخر المخصصات المنفصلة، وهي التي تستقل بنفسها. فأما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة: الاستثناء والشرط والصفة، الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الأول وهو الاستثناء فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقوله إخراج أي تمييز بعض الأفراد بحكم عن الحكم العام، أي تمييز بعض الأفراد بحكم عن الحكم العام. وقوله لولاه لدخل في الكلام، أي لولا الإخراج لكان باقيا عليه حكم العام، أي لولا الإخراج لكان باقيا عليه حكم العام. وبقيت زيادة لا بد منها، وهو أن يقال بأداة معلومة، وبقيت زيادة لا بد منها وهو أن يقال بأداة معلومة، أي مجعولة لذلك في كلام العرب، أي مجعولة لذلك في كلام العرب، وهي أدوات الاستثناء، وهي إلا وأخواته، وهي أدوات الاستثناء وهي إلا وأخواتها. ويسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا، ويسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا تمييزا له عن الاستثناء الشرعي، تمييزا له عن الاستثناء الشرعي. ما هو الاستثناء الشرعي؟ وهو تعليق الأمر على مشيئة الله، وهو تعليق الأمر على مشيئة الله بقول إن شاء الله. والمخصوص عند الأصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي، والمخصوص عند الأصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي، فهو المعدود مخصصا متصلا. وأهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة اللذين ذكرهما في المخصصات المتصلة. والشرط هو تعليق حكم على حكم بأداة معلومة، تعليق حكم على حكم بأداة معلومة. فقولنا تعليق حكم على حكم أي جعله مترتبا عليه، أي جعله مترتبا عليه، فيتوقف أحدهما على الآخر، فيتوقف أحدهما على الآخر. وقولنا بأداة معروفة أي بما جعل له في كلام العرب وهي أدوات الشرط، أي بما جعل له في كلام العرب وهي أدوات الشرط. والمراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي، والمراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي، وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي، وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي. والتخصيص يقع بهما، والتخصيص يقع بهما، لكنهما يكونان من المخصصات ايش؟ المتصلة او المنفصلة؟ المنفصلة، يكونان من المخصصات المنفصلة. فالتخصيص اللغوي يكون متصل بالكلام، لكن التخصيص الشرعي او العقلي يكون منفصلا. فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي، فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. أما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض أفراده، فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض أفراده. وهذا المعنى قد يكون نعتا، وهو الذي يسميه النحاة صفة، قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحات صفة، وقد يكون حالا وقد يكون تمييزا، وقد يكون حالا وقد يكون تمييزا. فالصفة عند الأصوليين المعدودة مخصصا متصلا أوسع من الصفة عند النحاة. فالصفة المعدودة عند الأصوليين مخصصا متصلا أوسع من الصفة عند النحاة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة الأولى في قوله وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، وإنما يصح بأن يبقى من المستثنى منه شيء. والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء، وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. فيشترط وفق المسألة الأولى أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا يكون مستغرقا جميع أفراده، فلا يكون مستغرقا جميع أفراده، كقول أحد لك علي ألف إلا ألفا، كقول أحد لأحد لك علي ألف إلا ألفا. فهذا الاستثناء لا يصح لأنه مستغرق جميع الأفراد. ويشترط وفق المسألة الثانية أن يكون متصلا بالكلام، فلا يتأخر النطق به، فلا يتأخر النطق به، سواء كان اتصاله حقيقة أو حكما، سواء كان اتصاله حقيقة أو حكما. كيف اتصال حقيقة؟ كيف اتصال الاستثناء حقيقة في كلام؟ أن يأتي الكلام متتابعا، أن يأتي الكلام متتابعا. إذا قلت قام القوم إلا زيدا، الآن هذا مستثنى، الاستثناء واقع متصلا حقيقة. وإذا قلت قام القوم ثم عطست ثلاث عطسات ثم قلت إلا القوم، صار الاتصال هنا حكمي، أي محكوم بأنه متصل، فالفاصل اليسير لا يضر. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره. وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على أن المذكور فيهما لا أثر له في الحكم، تدلان على أن المذكور فيهما لا أثر له في الحكم. فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم، فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم. وكذا لو كان المستثنى من غير المستثنى منه لم يؤثر في الحكم. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط. فالمسألة الأولى في قوله والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط. والمسألة الثانية في قوله ويجوز أن يتقدم على المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط. فالتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناشئ عنه ولا يغيران أثره، فلا أثر لترتيب الكلام في عمل الشرط في الأحكام، فلا أثر لترتيب الكلام في عمل الشرط في الأحكام. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة، فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. وهذه الجملة لها جهتان، وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الأولى جهة التأصيل، جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعام، ببيان كون التخصيص التقييد بالصفة مخصصا للعام، فيأتي تارة الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له، فيأتي الخطاب الشرعي تارة عاما ثم تخصصه صفة له، وهذا هو مراد المصنف. فمراده بالمطلق هنا العام، على وجه التوسع في الألفاظ، على وجه التوسع في الألفاظ، فإن المتقدمين كانوا يجعلون اللفظ الواحد لمعان مختلفة، فإن المتقدمين كانوا يجعلون اللفظ الواحد لمعان متعددة كلفظ العام وغيره، فربما يطلق المطلق يطلق اسم المطلق ويراد به أيضا العام، وربما يطلق اسم العام ويراد به المطلق. ومن هنا غلط من غلط لما فهم كلام المتقدمين وفق اصطلاحات المتأخرين، فإن الألفاظ يكون لها قبل استقرار الاصطلاح معنى فلا تحمل على ما استقر عليه الاصطلاح، كالمأثور عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم من قولهم نسخ قوله تعالى قوله تعالى ويذكرون آية، وهم لا يريدون حقيقة النسخ وإنما يريدون تارة التخصيص مع إرادتهم النسخ في موضع آخر، فاسم النسخ عندهم معنى عام يراد به مطلق الرفع، سواء كان هذا الرفع بالنسخ الاصطلاحي الذي استقر عليه الاصطلاح، أو كان الرفع بالتخصيص، أو كان الرفع بالتقييد، فاسم النسخ كان عندهم أوسع مما اصطلح عليه متأخرا، وهذا في الفنون كلها، فالألفاظ عند المتقدمين واسعة تحمل على معاني، ثم لما استقرت الاصطلاح المصطلحات وصار كل مصطلح له معنى يختص به فلا يصح أن تحمل إطلاقات المتقدمين على اختصاصات المتأخرين، سواء كان هذا في علم أصول الفقه أو في علم النحو أو في علم القراءات أو غيرها من العلوم. والجهة الأخرى جهة التمثيل، جهة التمثيل بأن الرقية المطلوبة عتقها، بأن الرقية المطلوبة عتقها قيدت بالإيمان في مواضع، قيدت بالإيمان في مواضع، فهي رقبة مؤمنة وأطلقت في مواضع، فيحمل المطلق على المقيد أي يقيد به، أي يقيد به، وهذا المثال يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام، وهذا المثال يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام، بخلاف ما تقدم في جهة التأصيل، ففي جهة التأصيل وقع العام على معنى واسع، وقع المطلق على معنى واسع يندرج فيه العام، وأما لما ذكر التمثيل امتاز العام عن المطلق، فالعام تقدم معناه اصطلاحا أنه اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، وأما المطلق اصطلاحا فهو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل، القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل، فالفرق بين العام والمطلق أن الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي، فالفرق بين العام والمطلق أن الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق أن الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي، ففي العام يندرج جميع الأفراد دفعة واحدة، ففي العام يندرج جميع الأفراد دفعة واحدة، وأما في المطلق فتندرج جميع الأفراد على وجه البدل، فتندرج جميع الأفراد على وجه البدل، كالذي ذكره من تحرير رقبة مؤمنة، فهذا يتناول جميع الرقاب المؤمنة لكن على وجه البدل بأن تعتق رقبة واحدة، فإن تعذرت هذه الرقبة عتقت رقبة أخرى لها وصفها وهو وصف الإيمان، فهذا هو الفرق بين العام والمطلق.

فيسوغ مثلا أن نقول إن هذا الكأس يشغل حيزا من هذه الطاولة، فهذا أمر حسي، لكن لا يسوغ أن نقول إن الكلام يشغل حيزا من القلب، لأن الإدراك الموجود في القلب معنوي وليس حسا، بحيث يوجد نفس وضع الكلام من حروفه وصورته في القلب نفسه. والمختار أن البيان هو إيضاح المجمل، وأغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين مع أنه وعد به عند عد أصول الفقه إجمالا، في المقدمة، وكأنه تركه لأنه يعرف من مقابله، فإذا عرف المجمل عرف المبين، نظير ما صنع مصرحا به في الخاص، فإنه قال في الخاص والخاص مقابل العام، مكتفيا ببيان حقيقة العام المفهمة حقيقة الخاص. والمبين اصطلاحا هو ما اتضحت دلالته فلم يتطرق إليه خفاء، ثم عرف المصنف النص وجعل له تعريفين، فقال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، ومآل الثاني رجوعه إلى الأول، فالتأويل هو التفسير، فيكون تنزيله أي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا له، فلا يحتاج إلى طلب ما يفسر به. والتعريف الأول أبين في حقيقة النص، أنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأشار المصنف إلى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم، لأنه اسم آلة، ولا يقال منصة، وهو من اللحن الشائع. ومرادهم بالاشتقاق المعنى العام، وهو تلاقي الحروف، ثم ذكر تعريف الظاهر فقال: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فهو يجمع أمرين، أحدهما أنه يحتمل أمرين فيتطرق إليه احتمالهما، والآخر أن ذينك الأمرين يكون أحدهما أظهر من الآخر، أي في احتمال اللفظ فهو أرجح، ثم ذكر تعريف المؤول فقال: ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل، أي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل، فيصير ظاهرا بالدليل، أي محكوما بظهوره لدليل دل عليه، ويسمى اختصارا المؤول. فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل، وبعبارة أوضح، فالمؤول اصطلاحا هو ما صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه، فهو يجمع أربعة أمور، أولها وجود الصرف وهو العدول والتحويل، وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ، وثالثها أنه صرف إلى معنى مرجوح، ورابعها أن داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه، وعلم من هذا التقرير أن الظاهر نوعان، أحدهما ظاهر بنفسه، وهو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والآخر ظاهر بغيره، وهو ما صرف عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لدليل، ويسمى مؤولا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التي وضعها المصنف، والمقصود بهذه الترجمة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله فعل صاحب الشريعة، فأفاد أمرين: أحدهما اختصاص هذا الفصل بالأفعال، يعني بأفعال من؟ كالنبي صلى الله عليه وسلم، كاختصاص هذا الكرسي بجلوسي عليه، فأرجو ممن يتكي عليه قريبا منه أن يبتعد قليلا. والآخر أن الإشارة إلى كونها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بذكر وصف صاحب الشريعة، وأصل الصحبة المقارنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة أعلاها البلاغ، فهو صلى الله عليه وسلم المبلغ للشريعة عن الله عز وجل. وعني الأصوليون بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها من جملة السنة التي هي دليل من أدلة الأحكام عندهم، وقد جعلها المصنف نوعين، فالنوع الأول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة، فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة أو فقدهما، والقربة اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه، فالمتعبد به يريد التقرب إلى الله، فالمتعبد به يريد منه التقرب إلى الله. وأما الطاعة فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي إليه، فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي إليه، وهو وقوع تلك العبادة طاعة لله، وهو وقوع تلك العبادة طاعة لله. فأما النوع الأول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، فقال المصنف في حكمه: فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، أي يكون مباحا لنا وله. فإذا خلا من قصد القربة والطاعة فأصله الإباحة، والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان، والفعل النبوي الخالي من قصد الطاعة والقربة نوعان، أحدهما الفعل الجبلي، الفعل الجبلي أي ما غلس في جبلة الناس، أي ما غلس في جبلة الناس وفطروا عليه، مثل الأكل والشرب والنوم، فهذه الأفعال جبلية الأصل فيها الإباحة، وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة، وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة كالأكل باليمين أو الشمال. والآخر أفعال العادات، أفعال العادات، وهي الأفعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة أو العرب عامة، وهي الأفعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة أو العرب عامة. فهذان النوعان لا يوجد فيهما أصل القربة والطاعة، فهذان النوعان لا يوجد فيهما أصل القربة، قصد القربة والطاعة، فيكونان مباحين. وأما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين، أحدهما ما دل الدليل على اختصاصه به، ما دل الدليل على اختصاصه به، وحكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص، أي فيكون له صلى الله عليه وسلم دون غيره، ويسمى الخصائص النبوية، ويسمى الخصائص النبوية. والآخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه، ما لم يدل الدليل على اختصاصه، وحكمه كان كما قال المصنف لا يخصص به، أي لا يكون له وحده دون غيره، فيكون له ولنا. والحجة فيه قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. فالأصل هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين جعل له ولنا، وجعل هو صلى الله عليه وسلم إماما لنا. وقد ذكر المصنف ثلاثة أقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به، وقد ذكر المصنف ثلاثة أقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به، هي عند الشافعية وغيرهم. أولها حمله على الوجوب فيكون واجبا، حمله على الوجوب فيكون واجبا. وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا، حمله على الندب فيكون مندوبا أي مستحبا. وثالثها أن يتوقف عنه، وثالثها أن يتوقف عنه. والمراد بالتوقف هنا أن يتوقف عن الحكم بكونه واجبا أو مستحبا، أن يتوقف عن الحكم بكونه واجبا أو مستحبا، بالقطع مع القطع بكونه مطلوبا، مع القطع بكونه مطلوبا. والمختار من هذه الأقوال الثلاثة وأولاها بالرجحان أن الفعل النبوي المعمول على المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم أنه للندب، أنه للندب، فيكون مستحبا أي من باب النفل. وبقي من الأفعال النبوية فعل لم يذكره المصنف، وهو الفعل النبوي المبين للمجمل، الفعل النبوي المبين للمجمل، كفعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء، كفعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المبين له، المبين له، فإن صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم بينت لنا الإجمال المذكور في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وما كان من هذا الجنس فله وجهتان، وما كان من هذا الجنس فله وجهتان، إحداهما جهة البيان النبوي، جهة البيان النبوي، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا للبيان، فإنه أمر ببيان الشريعة، فإنه أمر ببيان الشريعة. والأخرى جهة الفعل، جهة الفعل، فيكون تابعا لما بينه، فيكون تابعا لما بينه، فإن كان المجمل واجبا صار البيان واجبا، فإن كان المجمل واجبا صار البيان واجبا، وإن كان المجمل نفلا صار البيان نفلا، صار البيان نفلا. فالعبادة التي وقع الأمر بها على وجه الإجمال ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله يكون بيانه حينئذ أن الأصل فيه الوجوب. وإذا كانت تلك العبادة المأمور بها نفلا فيكون بيانه صلى الله عليه وسلم لإجمالها نفلا. فمثلا قوله تعالى: أقم الصلاة، أمر مجمل، ووقع تفصيل هذا الأمر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ككون السجود بعد الركوع، فيكون وقوع ذلك واجبا. وكمثل قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فبيانه صلى الله عليه وسلم بفعله في صلاة الليل يكون نفلا تبعا لأصل الأمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة مسائل ختم بها الباب. والتهجد هو إيش؟ ما هو التهجد؟ صلاة الليل، صلاة آخر الليل، أحسن، صلاة بعد نوم، صلاة بليل بعد نوم. فالتهجد يخص بهذا المعنى، أن يتقدمه نوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب. فالمسألة الأولى في قوله: وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله: وإقراره على الفعل كفعله. وهاتان المسألتان تتعلقان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل، الذي هو قسيم القول والفعل من السنة عند الأصوليين. فالسنة عند الأصوليين قول وفعل وتقرير، والإقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره أو فعله، سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره أو فعله. وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره، وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره، كترك النكير، كترك النكير أو الموافقة أو السكوت أو الضحك أو الزجر، فهذه تدل على وجود معنى السكون. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد هو كقوله، وأن إقراره صلى الله عليه وسلم فعل أحد كفعله.

الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به أو هما معا، رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به أو هما معا بخطاب شرعي متراخ، بخطاب شرعي متراخ، فهو يجمع ثلاثة أمور، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها وقوع رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، وقوع رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، وثانيها أن الرافع خطاب شرعي آخر، أن الرافع خطاب شرعي آخر، وثالثها أن شرط الرفع هو تأخر الخطاب الشرعي الرافع، أن شرط الرفع هو تأخر الخطاب الشرعي الرافع. ثم ذكر المصنف أقسام النسخ بثلاث اعتبارات: أولها أقسام النسخ باعتبار متعلقه، أقسام النسخ باعتبار متعلقه، وثانيها أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، وثالثها أقسام النسخ باعتبار الناسخ. فبالنظر إلى الاعتبار الأول وهو أقسام النسخ باعتبار متعلقه فهو نوعان: أحدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الرسم وبقاء الحكم، والآخر نسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الحكم وبقاء الرسم. ولهما قرين هو ثالث الأنواع، ولهما قرين هو ثالث الأنواع، وهو نسخ الرسم والحكم معا، وهو نسخ الرسم والحكم معا، ولم يذكره اكتفاء بلزومه، ولم يذكره اكتفاء بلزومه، لأنه إذا جاز نسخ الرسم وجاز نسخ الحكم إذا انفردا جاز أيضا نسخهما إذا اجتمعا. والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى، اللفظ والمبنى، والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى، ما يدل عليه اللفظ من المعنى. أما بالنظر إلى الاعتبار الثاني وهو أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه فهو عنده نوعان أيضا، وأما بالاعتبار الثاني وهو أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه فهو نوعان أيضا: أحدهما منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه، منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه، والآخر منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معا أو أحدهما، منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معا أو أحدهما، فيبدل الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما، أو يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق، أو يبدل الحكم السابق ويبقى، أو يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق. والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان، والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان: أحدهما منسوخ إلى بدل أغلظ، منسوخ إلى بدل أغلظ، والآخر منسوخ إلى بدل أخف، منسوخ إلى بدل أخف. وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا، وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا، وهو النسخ إلى بدل مساو، وهو النسخ إلى بدل مساو، كنسخ استقبال القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، كنسخ استقبال القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. فالأنواع ثلاثة، فالأنواع ثلاثة. ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه وهي نوعان، ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه، معنى رسمه إيش؟ لفظه،

بجعل شيء قبالة شيء أي في مواجهته، وثانيها أن متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان، أن متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان، وثالثها أن المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة، أن المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة، ورابعها أن محله نظر المجتهد، أن محله نظر المجتهد. فالأدلة في نفسها لا تعارض بينها، فالأدلة في نفسها لا تعارض بينها، فالشريعة يصدق بعضها بعضا ولا يخالف بعضها بعضا. قال تعالى كتابا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا. وبين المصنف رحمه الله أن الدليلين اللذين يقع التعارض، أن الدليلين الذي يقع بينهما التعارض هما من النطق، فقال إذا تعارض نطقان. وتقدم أن النطق هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتعارض واقع بين الآيات والأحاديث مع اتفاق جنسهما أو افتراقه، فالتعارض واقع بين الآيات والأحاديث مع اتفاق جنسهما أو افتراقه. وهذا خرج مخرج الغالب، وهذا خرج مخرج الغالب، فقد يقع التعارض بين النطق وغيره، فقد يقع التعارض بين النطق وغيره، كوقوعه بين آية وإجماع، أو بين حديث وإجماع، أو بين إجماع وقول صحابي. فالمذكور هنا من باب ضرب المثل، وخرج مخرج الغالب. ثم ذكر أن أنواع التعارض أربعة، أن أنواع التعارض أربعة، أحدها التعارض بين دليلين عامين، التعارض بين دليلين عامين، وثانيها التعارض بين دليلين خاصين، وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص، ورابعها التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه آخر، مع دليل آخر عام من وجه وخاص من وجه آخر. التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه، مع دليل عام من وجه وخاص من وجه آخر. فأما النوعان الأولان فذكر طريق نفي التعارض بينهما في قوله فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، إلى قوله وكذا إن كانا خاصين، فذكر ثلاث مراتب: الأولى الجمع، والثانية النسخ، والثالثة التوقف. الأولى الجمع، الثانية النسخ، والثالثة التوقف. فأما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما، هو التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما بلا تكلف ولا إحداث، بلا تكلف ولا إحداث. ومعنى بلا تكلف أي تحميل الدليل معنى لا يحتمله، تحميل أي تحميل الدليل معنى لا يحتمله، ومعنى الإحداث إحداث قول مبتدع في فهم الدليل، إحداث قول مبتدع في فهم الدليل. وأما النسخ فتقدم بيانه، وأما النسخ فتقدم بيانه، وذكر العلم بالتاريخ لأن وقوع التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا، وذكر العلم بالتاريخ لأن وقوع التراخي بين الدليلين يجعل الأول منسوخا والمتأخر ناسخا. ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ، ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. وأما التوقف ف فهو الإمساك عن الحكم لأحدهما على الآخر، فهو الإمساك عن الحكم لأحدهما على الآخر. وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح، وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح، وحقيقتها اصطلاحا تقديم أحد الدليلين على الآخر لموجب اقتضى تقديمه، تقديم أحد الدليلين على الآخر لموجب اقتضى تقديمه. وهذه المراتب تتتابع، وهذه المراتب تتتابع نسقا بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف، بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. أما النوع الثالث وهو التعارض بين دليل عام ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص، فيحكم على العام بالخاص، فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا، فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا. أما النوع الرابع وهو التعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيحكم على كل عام فيهما بالخاص المتعلق به، فيحكم على كل عام منهما بالخاص المتعلق به، فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له. والفرق بين النوع الثالث والرابع أنه في النوع الثالث يوجد العموم في دليل ويوجد الخصوص في دليل، يوجد العموم في دليل ويوجد الخصوص في دليل. وأما في النوع الرابع فالدليل الواحد فيه خصوص وعموم، فالدليل الواحد فيه خصوص وعموم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقى وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الإجماع، وعرفه بقوله: اتفاق علماء عصر على حكم الحادثة، وهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها أنه اتفاق، والاتفاق هو التواطؤ على الشيء والتتابع عليه، هو التواطؤ على الشيء والتتابع عليه. وثانيها أنه منعقد بين علماء العصر، وأراد بهم الفقهاء، وأراد بهم الفقهاء كما قال بعد: ونعني بالعلماء الفقهاء. والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد، والعصر هو الزمن والعهد، وأل فيه عهدية يراد بها عصر معين من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمناسب للمقام هو الإفصاح بالتقييد، والمناسب للمقام هو الإفصاح بالتقييد بأن يقال في عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد أيضا من تقييده بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من تقييده أيضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها أن متعلقه الوارد عليه هو حكم حادثة، هو حكم حادثة. قال المصنف: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. والمختار أن الإجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. ثم ذكر المصنف أربع مسائل من مسائل الإجماع المشهورة. الأولى أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لورود الشرع بعصمتها في أدلة مذكورة في المطولات، منها الحديث الذي ذكره. والثانية أن الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه الإجماع، هو الزمن التالي للعصر الذي وقع فيه الإجماع، فيكون حجة على العصر التالي له وما بعده من العصور. والثالثة أنه لا يشترط انقراض العصر، أنه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجتماع، أي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق، أي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. والانقراض هو موتهم، والانقراض هو موتهم. ثم ذكر أنه على القول بأن انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، أي لو قدر أنه ولد في حياة المجتهدين المجمعين على حكم ما أحد فتفقه وصار من أهل الاجتهاد وأدرك حياة المجتهدين صار معدودا في ذلك، صار معدودا في ذلك، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي انعقد قبل وجوده إلى الحكم الذي قال به بعد وجوده، إلى الحكم الذي قال به بعد وجوده. فلو قدر أنه أجمع فقهاء في جيل ثم ولد في هذا الجيل من تفقه وصار موصوفا بالاجتهاد وأدرك جيل أولئك المجتهدين فأظهر قولا آخر في المسألة نصره ببيان تام فرجع أولئك إلى قوله فإنه يجوز حينئذ. والرابعة أن الإجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم، يصح بقول المجتهدين وفعلهم، فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول أو الفعل، فيصير طريق اتفاقهم جميعا القول أو الفعل. ويصح أيضا بقول بعضهم وفعل بعضهم، فيكون الإجماع الواحد له طريقان، طريق القول وطريق الفعل، فيوجد القول في بعضهم ويوجد الفعل في بعضهم. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم، أي نقله عنهم وسكوت الباقين، ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم أي نقله عنهم وسكوت الباقين، ويسمى الإجماع السكوتي، وهو حجة على الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو قول الصحابي، وهو قول الصحابي. والقول خرج مخرج الغالب، والقول خرج مخرج الغالب، فمثله الفعل والإقرار أيضا، فمثله القول فمثله الفعل والإقرار أيضا. وذكر الواحد خرج أيضا مخرج الغالب بكون الحكم صادرا عن واحد، بكون الحكم صادرا عن واحد، ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة أو أكثر، ومراده به القول الواحد سواء عن الواحد من الصحابة أو أكثر. وبين أن قول الصحابي ليس حجة على غيره، ليس حجة على غيره، وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم، فلا يكون قول الصحابي حجة على صحابي آخر ولا على غيره ممن يأتي بعده في هذه الأمة. ومعنى قوله كذلك، ومعنى كونه كذلك على القول الجديد، أي في اجتهاد الشافعي في الجديد، وهو اختياره في مصر، وهو اختياره في مصر، فاختيار الشافعي في مصر يسمى القول الجديد، كما أن اختياره في العراق يسمى القول القديم، فإنه كان في العراق أولا ثم تحول إلى مصر. وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي، وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي. وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في إجمال الإصابة، وابن القيم في إعلام الموقعين، وزاحم دعوى أن هذا القول هو القول الجديد للشافعي فلم يسلم به. والمختار أن قول الصحابي يكون حجة بشرطين، والمختار أن قول الصحابي يكون حجة بشرطين، أحدهما عدم مخالفته أحدا من الصحابة، عدم مخالفته أحدا من الصحابة، فإذا اختلفت أقوال الصحابة فإنه يحكم عليها بأنها إذا اختلفت ارتفعت، فإذا اختلفت أقوال الصحابة فإنه يحكم عليها بأنها إذا اختلفت ارتفعت، أي ارتفعت عن الحجية، ارتفعت عن الحجية. والتعبير بذلك هو سلوك الأدب معهم، فلا يقال إذا اختلفت تساقطت، فلا يقال إذا اختلفت تساقطت، أشار إليه أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. والآخر عدم مخالفته دليلا أرجح من القرآن أو السنة، عدم مخالفته دليلا أرجح من القرآن أو السنة، فإذا وجد دليل القرآن أو دليل السنة قدم على قول الصحابي، إذ يحتمل أنه لم يرده، إذ يحتمل أنه لم يرده، فقال بذلك القول لعدم بلوغ الدليل، لعدم بلوغ الدليل. لكن هذا مأخذ في العلم دقيق، لأن الأصل أن أحكام الصحابة أقوالا وأفعالا وتقريرات تجري وفق الشريعة، فلا ينبغي التساهل في دعوى المخالفة. فمن الناس من يطلق على قول الصحابي بأنه خلاف الدليل، فإذا تؤمل وجد أنه على وفق الدليل، لكن من وجه على خلاف ظاهر ما يتبادر إلى الناظر. ومما يقوي هذا في نفس المتفهم أن يجعل أن الأصل أن الصحابة يجرون وفق الشريعة، فلا يتسارع إلى القول بأن هذا وإن وقع من الصحابي خلاف الدليل، فإن الصحابة هم أولى الخلق بأن يكونوا متبعين للدليل، لا نحن الذين يتجرأ فينا من يتجرأ بأن يقول عن قول صحابي أو فعل صحابي أو تقرير صحابي بأنه على خلاف الدليل، وهو عند العارفين بحقائق الشرع وفق الدليل، وهو عند العارفين بحقائق الشرع وفق الدليل. فمثلا قام الدليل على حرمة سفر المرأة بلا محرم، قام الدليل على حرمة سفر المرأة بلا محرم، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه حج بنساء من مواليه، أنه حج بنساء من مواليه، يعني لا محرم لهن، كنا إماء عنده ثم أعتقهن وحججن معه، وحججن معه. فهذا يخالف الدليل ولا ما يخالف؟ في الظاهر تجد بعض الناس يقول هذا خلاف الدليل، والعبرة بالدليل لا عبرة بقول ابن عمر، كما أنه يوجد آخر يقول هذا دليل على أنه لا يحرم سفر المرأة بلا محرم، وهذا الذي وقع من ابن عمر ليس خلاف الدليل، فإن ابن عمر فعل ذلك في زمن الفتنة، فإنه خاف عليهن إذا تركهن في المدينة أن يشجر ما يشجر من القتال بين المتنازعين من بني أمية وبين إمارة ابن الزبير رضي الله عنه، فأخذهن عملا بالضرورة بتقديم ارتكاب إحدى المفسدتين على الأخرى، فيكون عمله جاريا وفق الأدلة ولا يصلح أن يكون دليلا للمسألة المذكورة. والمقصود أن المتفهم ينبغي أن يحذر من كثرة اللهج بأن فعل صحابي أو قول خلاف الدليل، لأن الصحابي أولى بالدليل منك وأحرص على الدليل منك، وقد صرنا إلى زمن ابتلي فيه جناب الصحابة ممن ينتسب إلى العلم لا من المخالفين من المبتدعة، حتى تجد في بعض من ينتسب إلى السنة والحديث يقول عن فعل صحابي ما إنه بدعة، ويكثر هذا منه، ومثل هذا لا يمكن أن يكون عند مسلم دراك للكتاب والسنة، لأن الدراك للكتاب والسنة يعلم أن الصحابة أولى بالاتباع من غيرهم، لكن نحن نجيد التنظير والتأصيل ولا نجيد الحكم والتنزيل. ومن أمثلة أن من تقرر عنده الأصل الراسخ لم تنتزعه الكواسح بلا الأفراد أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عرض عليه حديث فيه غض من جناب الصحابة صححه بعض المتأخرين، فقال على البديهة أشهد بالله أن هذا الحديث موضوع. لماذا قاله؟ لأن الأصل عنده أن الصحابة إيش؟ عدول، هذا مستفيض في الكتاب والسنة أن الصحابة عدول، فإذا جاء خبر يتوهم من ظاهره خلاف ذلك فذلك مما يقطع أنه لا يحكم بصحته، وهو كذلك. ومثل هذا موجود في كلام ابن تيمية أنه يحكم على أحاديث بكونها موضوعة، فيزعم بعض الناس أنها لا تبلغ درجة الوضع، وما أخذ ابن تيمية اللطيف أن هذا المذكور فيها مخالف لأصول الشريعة، وما يكون مخالفا لأصول الشريعة فيكاد يكون موضوعا ولو لم يكن راويه كذابا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجاز الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، هو فصل الأخبار. والأخبار جمع خبر، وعرفه بقوله: فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وتقدم أن المقدم في حده أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب، قول يلزمه الصدق أو الكذب، حرره ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق. ثم ذكر أن الخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله ووصوله إلينا، قسمة الخبر باعتبار طرق نقله ووصوله إلينا أي أسانيده، فهو بهذا الاعتبار قسمان: أحدهما المتواتر والآخر الآحاد. ثم بين حكم المتواتر فقال: فالمتواتر ما يوجب العلم. والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضروري، العلم اليقيني الضروري. ثم بين حقيقته فقال: وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى قوله لا عن اجتهاد. فهو يجمع أربعة أمور: أحدها أنه يرويه جماعة أي عدد كثير، أنه يرويه جماعة أي عدد كثير. وثانيها أنه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم أي

والمراد بالأشياء عندهم الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها، فهي ذوات وليست أقوالا ولا أفعالا، فهي ذوات وليست أقوالا ولا أفعالا. فهذا الأصل المذكور عند الأصوليين والفقهاء متعلقه الذوات من الأعيان، فهذا الأصل المذكور عند الأصوليين من الفقهاء متعلقه الذوات من الأعيان المنتفع بها، فلا يجري في غيرها كالأقوال والأفعال، أي لا يحكم به على الأقوال والأفعال، وإنما يحكم به على الذوات. ثم ذكر المصنف الخلاف بذلك قائلا: وأما الحظر والإباحة، إلى آخر ما ذكر، يعني في الأشياء. فإن هذه المسألة تذكر تارة باسم الأصل في الأشياء، وتارة باسم الحظر والإباحة في الأشياء. فذكر مذاهب الناس فيها، وأن الناس مختلفون فيها على أقوال. أحدها أن من الناس من يقول إن الأشياء على الحظر، أي على المنع، إلا ما أباحته الشريعة. قال: فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. وثانيها أن من الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع أي منعه، فهما قولان متقابلان. وبقي قول ثالث وهو التوقف. والمختار في هذه المسألة أن الأعيان المنتفع بها من الذوات أربعة أقسام، أن الأعيان المراد الانتفاع بها من الذوات أربعة أقسام، أن الأعيان وهي الذوات المراد الانتفاع بها أربعة أقسام. أحدها ما منفعته خالصة، فالأصل فيه الإباحة. وثانيها ما مفسدته خالصة، فالأصل فيه الحظر أي المنع. والقسم الثالث ما خلا من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة، ما خلا من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة، وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا، يوجد عقلا ولا يوجد واقعا، أي تحتمله القسمة العقلية عند ذكر المسألة، لكنه غير موجود في الأعيان، فلا يوجد شيء خال من المصلحة والمفسدة فلا توجدان فيه. والقسم الرابع ما فيه مصلحة وفيه مفسدة، ما فيه مصلحة وفيه مفسدة، فهو لما رجح منهما، فهو لما رجح منهما. فإن رجحت المصلحة فالأصل فيه الإباحة، فإن رجحت المصلحة فالأصل فيه الإباحة، وإن رجحت المفسدة فالأصل فيه الحظر، وإن رجحت المفسدة فالأصل فيه الحظر، وإن تساوت المصلحة والمفسدة فالأصل فيه إيش؟ الحظر، فالأصل فيه الحظر لما تقدم من أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا التحرير هو اختيار شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو الاستصحاب، مقتصرا على معنى، فقال: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، أي أن يحكم بحكم الأصل إذا لم يوجد الدليل الشرعي، أي بأن يحكم بحكم الأصل إذا لم يوجد الدليل الشرعي، وهو فرع عن الفصل المتقدم. وأحسن ما قيل في معنى الاستصحاب أنه إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، أنه إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، أفاده ابن القيم في إعلام الموقعين. ومحل النظر إلى هذا عند عدم الدليل الشرعي،

بين العلم بأصول الفقه وهي قواعده، وبين فروعه وهي مسائله، وبين الخلاف العالي بين الفقهاء من كل مذهب، وبين الخلاف الخاص بمذهبه، وبين الخلاف العالي بين الفقهاء في كل مذهب، وبين الخلاف الخاص بمذهبه. فاسم الخلاف في عرف المتقدمين إذا أطلق المراد به الاختلاف الواقع في مسألة بين فقهاء المذاهب، الاختلاف الواقع في مسألة بين فقهاء المذاهب. والآخر في قوله وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، وفسر كمال الآلة في الاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الإحكام من النحو واللغة إلى آخر ما ذكر. فلا يبلغ المرء مرتبة الإفتاء حتى يكون كامل الآلة بالاجتهاد بأن تكون له آلة وافرة. فمقصوده من كمال الآية الآلة هو حصول ما يحتاج إليه منها للإحاطة بالعلم كله، هو حصول ما يحتاج إليه منها للإحاطة بالعلم كله، فيكون عارفا بما يحتاج إليه من العلوم المعينة على استنباط الأحكام، لا أن يستوفي العلم بتلك العلوم كلها، فهذا متعذر قطعا. فيكفيه في حصول آلة اجتهاد هو وفور ما يحتاج إليه من العلوم المعينة على الاستنباط، سواء كانت من أصول الفقه أو من النحو أو من قواعد الفقه أو من غيرها من العلوم. وأما الأمر الثاني وهو شرط المستفتي فذكره في قوله ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي، هو المستفهم عن الحكم الشرعي، هو المستخبر عن الحكم الشرعي أي المستفهم عنه. وذكر المصنف من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فلا يكون من أهل الاجتهاد، قال فيقلد المفتي في الفتيا، ثم قال وليس للعالم أن يقلد، أي في حال القدرة على الاجتهاد، أي في حال القدرة على الاجتهاد، لأن اسم العالم والفقيه عندهم هو للمجتهد، فالعالم ليس له أن يقلد ما لم يعجز عن الاجتهاد أو ضاق الوقت عن الاجتهاد، ما لم يعجز عن الاجتهاد أو ضاق الوقت عليه فله أن يقلد. ثم ذكر الأمر الثالث وهو حقيقة التقليد وحده، فقال والتقليد قبول قول القائل إلى آخره. فذكر في حد التقليد قولين، أحدهما أنه قبول قول القائل بلا حجة، قبول قول القائل بلا حجة، قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، لأن من قبله يكون قد قبل القول بلا حجة. وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والآخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي من أي وجه بنى عليه هذا القول. ثم قال فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، وهذا فيه نظر أيضا كما تقدم. والمختار أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. وأما الأمر الرابع وهو حقيقة الاجتهاد وحده، فذكره في قوله وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، والوسع

والمسألة الثانية اختلف فيها على أقوال لا تخفى كالقول بالفرض أو النفل أو اختصاص الفرض بأهل القرآن والنفل بغيرهم. فالمسألتان كلاهما مما جرى فيه الاجتهاد، فالصواب أن لا يعلق الأمر بالنظر إلى المسألة هل هي خبرية أم طلبية، بل يعلق في كونها قابلة للاجتهاد أم غير قابلة له. فما كان من الأصول فلا يقبل الاجتهاد، وما كان من الفروع فإنه يقبل الاجتهاد سواء كان خبرا أو طلبا، ويعلم ذلك من الأدلة وعمل الأجلة، ويعلم ذلك من الأدلة وعمل الأجلة. فإذا وقع اجتهاد في مسألة لا تعويل عليها في الاجتهاد ألقي هذا الاجتهاد ظهريا، وأما إن كانت المسألة اجتهادية فالاجتهاد باق فيها إلى قيام الساعة. وما عللوا به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح لهم، وما عللوه من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح لهم، لأنه اجتهاد صادر من غير متأهل في الأدلة، لأنه اجتهاد صادر من غير متأهل في الأدلة، إذ المسائل التي تكلموا بها لا تقبل الاجتهاد، إذ المسائل التي تكلموا بها لا تقبل الاجتهاد، فهي دين ظاهر معروف أجمعت عليه الأمة. فهي دين ظاهر معروف أجمعت عليه الأمة سواء في باب الخبر أو في باب الطلب، سواء في باب الخبر أو في باب الطلب. وهذا آخر البيان لمعاني الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع كتاب الورقات بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عنه إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات. والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة 28 من شهر ربيع الآخر سنة 1440 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في تفسير الفاتحة وقصار المفصل، وأعتذر لإخواني المفوتين من القراءة بعد الانتهاء من الدرس لضيق الوقت بين الدرس وبين الصلاة والانشغال بأمور أخرى.